وعدم التغيير فيما لو حكم قاضٍ به بالنقض حكمه يهم. قال قال احنا قد ذكرنا ان خروج ملتزم المذهب عن مذهبه في بعض المسائل الى مذهب غيره جائز بشروط ان يعتقد فضلا له، وانه لم يبتدئ بالخلاف بالاجماع، وعدم الحكم فيما لو وعدم التقليد فيما لو حكم قاضي بنقد حكمه يؤم. شرط كذلك ان يكون هذا القول الذي اراد تقليد فيه غير مذهب امامه ألا يكون هذا القول ضعيف المدرك شاذ لا ينقض حكم الحاكم به، لأن القول إذا كان ينقض لا يتقوى بحكم الحاكم لا يجوز تقليد فيه. نعم، كيف قول مثلا الأحناف باستسعاء المعتقد والله أو شفعة للجاري ونحو ذلك، فهذه أقوال شاذ. نعم. أما التمذهب بغير الأولين فسن غير واحد مبجل. نعم مبجلي. قال نحن كنا نتكلم على الخروج ملتزم مذهبي مثلا، كنا نتكلم على خروجه بعض المسائل مع محافظته على مذهبه، هذا هو ما كنا نتكلم عليه. أما خروجه من مذهبه إلى مذهب آخر بالكلية فهذا صنع غير واحد من العلماء، لا زال العلماء ينتقلون من مذهب إلى مذهب لا حرج في ذلك، فصنع غير واحد من العلماء المبجلين المعظمين لعلمهم وفضلهم وورعهم. نعم. حجة الإسلام والتحاوي، قال هو من هؤلاء حجة الإسلام أبو حامد الغزالي على ما قاله هنا أنه كان شافعيا، وهذا معروف أنه شافعي، لكن قال إنه انتقل في آخر مذهب إلى مذهب مالك، آخر عمره إلى مذهب مالك، لكن هذه الدعوة تحتاج لدليل. لو انتقل الغزالي إلى مذهب مالك لكان أمرا مشهورا، ولترجم له أئمة المالكين، ولكان فخرا لمذهب مالك، هو من أرباب الوجوه في المذهب الشافعي، بل معروف أن من آخر مصنفات الشافعي كتاب المستصفى في أصول الفقه، وقد انتصر فيه المذهب الشافعي كثير، لأن هذا بعيده. نعم، وقيل عن الشافعي عن الغزالي أنه قال أن بعض المسائل كمسائل الطهارة بعضها يود لو كان مذهبهم فيها مذهب مالك، يعني هذه بعض المسائل فقط لا أنه تقل بالكلية مذهب مالك إلى مذهب الشافعي إلى مذهب مالك. نعم. الطحاوي نعم، صبو جعفر الطحاوي هذا كان الشافعية، وصعب عليه مذهب الشافعي حتى حلف خاله المزني أنه لا يكون منه رجل، فبعد ذلك تقيم بأبي حنيفة وتفقه وصار من أئمة الحنف، وألف لهم الكتب العظيمة في نصرة مذهبهم بالأدلة كيف مشكل الآثار، وكان في الحقيقة نجم من نجوم الحنف، وكان بعد ذلك يقول لو كان خالي المزني حيا لكفر عن يمينه. نعم. ذلك من دقيق العيد، تقليد الدين من دقيق العيد الإمام المشهور، هذا كان مالكية وانتقل إلى مذهب الشافعي. ذي الفتاوي لعله أشارة بأن بعضهم قال إنه من دقيق العيد في آخر الزمن كان يفتي في المذهبين مذهب المالك والشافعي معا، ذي الفتاوي معنا يفتي في المذهبين، هذا معروف عن من دقيق العيد. نعم. هي تكون لغرض صحيح ككونه. نعم، وغير هؤلاء كثيرون، لكن هذا إذا كان انتقال لغرض صحيح، إما لترجحه عنده بأدلته أو لأنه أسهل عليه التفقه فيه أو نحو ذلك من الأغراض الصحيحة، إن يعني ينتقل لغرض صحيح كونه سهلا أو يترجح أو ترجح عنده بأدلته. وذم من نوى الدنيا بالقيس دنا وذم من نوى الدنيا بالقيس على مهاجر لأم قيس. أما من انتقل من مذهب إلى مذهب لغرض الدنيا فقط، إصابة عرض من الدنيا، هذا مذموم، قياسا على ذلك الرجل الذي هاجر من مكة أو غيرها إلى المدينة ليتزوج امرأته، وفي الحديث من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا يقتضي ذمة لهجرة غير لأمور الدنيا لطلب الدنيا. نعم. وإن عن قصدين قد تجرد من عم هل تباح له ما قصد من انتقل من مذهب إلى مذهب لا لغرض صحيح ولا لأيضا لطلب الدنيا، هذا فعله مباح. نعم. وهذا أصله للشعراني نظمه سيد عبد الله. نعم. ثم التزام مذهب قد ذكر صحة فرضها على ما قصر. قعدك صحيح فرض التقليد على ما قصر عن الاجتهاد. وإذا كان يفرض على التقليد عليه أن يتعين أن يلتزم مذهبا معين، لأن عدم التزام مذهبا معين يقتضي اتباع شهوات النفس، كما يأخذ من كل مذهب ما يوافق هواه، وهذا مخالف للمقصود من الشرع، المقصود من التكاليف الشرعية إخراج المكلف من شهوات نفسه، داعيات شهوات نفسه إلى رضا الله تعالى. نعم. ومن كان مثلا دائرا يتردد بين المذاهب يعمل ما شاء منها، ياخذ من كل مذهب ما هو ليقوله. نعم. لان التزام مذهب هذا هو متعين. نعم. والمجمع اليوم عليه الاربعه، قال المجمع عليه في العصر المتاخر، العصور المتاخره، هذه المذاهب الاربعه المتبوعه المعلومه بعد انقراض المذهب الظاهري في القرن الثامن الهجري، واخر المذاهب انقراضا، وبقيت هذه الاربعه فقط. نعم. معي أربعة وقفوا غيره الجميع منعه، إنما منعوا اتباعها إن لم تعود هناك ثقة بنقلها عن قائلها، ولأنها أيضا ليس عندها الشيوخ تؤخذ عنهم العلم، يؤخذ من أفواه الرجال لا ينبطون الكتب، فلا بد من الأخذ عن الرجال. نعم. حتى يجيء الفاطمي المجدد، حتى يجيء الفاطمي المهدي المنتظر، لكن سيشدد دين الله تعالى مجتهد لباس تقليده بعد ظهوره. نعم. دين لأنه مجتهد ومجتهد. نعم.